يقول الإمام عبد الملك الضرير في مناجاته لرب العالمين مناجاة التوحيد، قال رضي الله عنه: ونفع الله به وبكم في الدارين آمين. يخاطب ربه سبحانه فيقول: ويسرت لي جنابك إذ تعذر كل جناب، وكلما أتيتك عبدا لئيما وجدتك ربا رحيما، فما فارقت وصفي ولا فقدت جميل وصفك، ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك، حتى محت محاسنك وهم خيالي، وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي، فكيف أتخلى عنك وأنت الذي يستحي أن يخيب يد العصاة، وكيف أسيء بك الظن وأنت الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وكيف أجيب داعي اليأس منك وقد تكفلت بالإجابة للمضطرين، وكيف تقطعني عنك الذنوب وقد دللت على نفسك المتحيرين. يخاطب ربه سبحانه في مجمل هذه الفقرات بمعنى واحد وقر في قلب الإمام، وهو أنه لا شيء غير الله، فإنه كأنه هنا ينطق بلسان حال القرآن فيقول: والله غالب على أمره، أي الله يغلب كل شيء، فمن جاء إلى الله عز وجل وواجه الله بالمعاصي فإن الله يهزم هذه المعاصي، فإن جند الله هم الغالبون، الله منتصر دائما. فإذا أتيت لله عز وجل بقراب الأرض أي بملء الأرض من المعاصي والذنوب فإن الله يستطيع أن يغفره، يعني يهزمه، فإن الله هو القوي القادر على كل شيء واسع المغفرة. فالإمام هنا يستجلي هذا المعنى بقوة ويتكلم على أنه لا شيء يقف أمام الله، يتكلم في هذا المعنى بفقرة عجيبة يقول: فما فارقت وصفي ولا فقدت جميل وصفك. يقول: أنا ما فقدت وصفي، أنا ما زلت عبدا ضعيفا خطاء، أعصي بالليل وبالنهار وأقصر في جناب العبودية وأقصر في جناب الله، ولا أستطيع أن أوفي الله حقه وقدره، لأن الناس في العلاقة مع الله على درجات، منهم الأنبياء ومنهم الأولياء ومنهم الصالحون، وهكذا الدرجات متفاوتة، فليس ما يخاف منه عامة المؤمنين هو ما يخاف منه الأنبياء، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما يعتبره الناس طاعة أحيانا يعتبره الأنبياء هذا شيء مخجل في القربة بين يدي الله، وأنه لا يستحق أن يقدم بين يدي الله عز وجل طاعة، كأن يدخل إنسان فقير جدا على إنسان غني جدا معه هدية على قدر ما استطاع أن يأتي بها من هذه الهدية، وبعد أن اشترى الهدية ذهب بها إلى ذلك الغني يزوره في بيته يقدمه له وهو على استحياء، يقول له: هذا الذي استطعت، أنا على قدر حالي، أنا لا أعرف، يعني أنا ما عندي إمكانيات، هذا لا يليق بمقامك. هكذا الأنبياء عندما يتعاملون مع الله يعلمون أن لا شيء يليق بمقام الله أبدا، حتى وإن وقفوا طول الليل يصلون وكانت دموعهم تخضب لحاهم وتتقاطر على الحصر الذي يقفون على أقدامهم عليها، فإن هذه الصلاة وهذا البكاء وهذا العمل لا يستطيعون أن يتقدموا به بين يدي الله عز وجل، وإنما لأن الله أمرهم أن يفعلوا فعل، لكنهم لم يفعلوا لأجل أن يقولوا هذه تليق أن تقدم بين يدي الله. أي شيء في هذا الكون يليق أن يقدم بين يدي الله؟ من استطاع أن يأتي بشيء يليق بمقام الله فليأتي به بين يدي الله. ولذلك هذه عقيدة التوحيد، أن الإنسان يعمل العمل ولا يتوكل على العمل، يعمل العمل لأن الله أمره فقط، أما أن يعمل العمل لأنه يعلم أن هذا العمل يستطيع أن ينجيه، أو أن هذا العمل يمكن أن يكون لائقا بجلال وقدر الله عز وجل، أو أن يكون مكافأة أو مقابلة بما أعطى الله، فتقول: أنت خلقتني وأنا أعبدك بهذا العمل، تكون من باب المكافأة والمقابلة، فلا شيء يكافئ الله ولا شيء يقابل الله، لذلك قال: ليس كمثله شيء، ليس أحد مثله. ولذلك هذه الحقيقة لو استوعبها الإنسان في قرارة القلب وليس العقل فإنه سيستريح وسيعمل العمل بين يدي الله عز وجل من باب إطاعة الأمر فقط وليس من باب استجلاب المصالح من الله، فإنه يعلم بأن الله عز وجل يبادره بما يحتاج قبل أن يطلب وقبل أن يعمل، كيف وقد سقى الكافر وأطعم الكافر وأطعم الجاحد وأعطى كثيرا ممن يعصونه بنعمه، النعم الكثيرة بعد النعم التي عصوه بها، فكيف لا يعطي الطائعين؟ فالله عز وجل لا يعطي لأجل أن الناس تعمل، وإنما يعطي لأنه يعطي، لأنه عاطي. إن الله معط وأنا قاسم، كما قال سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام في هذا المقطع الجميل: ويسرت لي جنابك إذ تعذر كل جناب. فيتكلم بأنك إذا أخذت هدية وأردت أن تذهب بها إلى غني أو كبير من الكبراء لابد أن تأخذ موعد. الله عز وجل يقول لك: أنت تحدد الموعد، متى أردتني وجدتني، فإنك فقط تطلبني فإنك تجدني، فقد يسرت لك جنابي. يقول: ويسرت لي جنابك. كلمة جناب يعني يقول لك جناب حضرتكم، فقامة حضرتكم. جناب يعني دلالة على وصف للشيء العظيم، جنابكم الكريم هذا وصف عظيم يتعلق بمجموع الصفات، يعني كانت تقول يا حضرة الفخامة. فيقول: جنابكم مع أنه عظيم جدا وكبير جدا وعزيز جدا ولا يصل إليه أحد أبدا، ونحن يتكلم بلسان الحال، ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نصل إلى كثير من كبراء الأرض لأن جنابهم غير ميسر في التواصل معهم والجلوس معهم والحديث معهم، لكنك يسرت جنابك في أنني لا أطلب منك موعدا حتى تقابلني، بل أبادرك أقول أريدك فتقول لبيك عبد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تحتاج حتى إلى الذهاب، لكنك إذا أردت الكبير من كبراء الأرض فإنك تسير إليه على الأقدام أو على دابة من الدواب التي خلقها الله. الله يسر لك جنابه فقال لك إني قريب، بل أنا أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من نفسك، لا تحتاج أن تسير إليه، فإني معك أينما كنت، والله معكم أينما كنتم، يسرت لكم جنابي. يقول: يسرت لي جنابك إذ تعذر كل جناب. إذا ذهبت إلى بعض الكبراء أو بعض الناس العاديين يقول لك الموعد من الساعة كذا إلى الساعة كذا، طيب إذا تجاوزت الساعة كذا ماذا يكون؟ انتهى الموعد، في غيرك، أنا عندي مصالح، أنا عندي أشغال، أنا مش فاضي. يسر لنا الجناب سبحانه وجنابه فلا ينهي موعدا نحن بدأناه معه إلا أن نقول له نحن أنهينا الموعد. تيسير جناب عجيب، يقبل منك أن تغلق اللقاء في اللحظة التي تريد أنت، مع أن صفات الكبراء أنهم الذين يهمون اللقاءات لأنهم هم أصحاب الأوقات الثمينة. الله عز وجل هل ليس عنده أوقات ثمينة؟ الله عز وجل ليس عنده وقت أصلا، الزمان هذا يسير علينا نحن، نحن الذين نحدد الأزمنة، الله بلا زمان وبلا مكان، فلا تحتاج أن تسير إليه في مكان، ولا تحتاج أن يمر ساعتين حتى يأتي الموعد، فالزمان والمكان قاهر للمخلوقات، ولذلك من يسمون نفسهم أصحاب الجناب الأعظم في الأرض تقهرهم الأزمنة والأمكنة، فتطاردهم وتقول لهم أدركوا أنفسكم فإن هذا إن بقي معكم فاتتكم المصالح أو أصابتكم المضار، وهم ضعفاء فقراء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضر الزمان ولا المكان، أما صاحب الجناب الأعظم سبحانه لا يضره زمان ولا مكان، فيسر لنا جنابه سبحانه أن نبدأ معه متى شئنا وننهي متى شئنا، ويسر لنا جنابه أن نخاطبه بالهيئة التي نريد، فلا نخاطبه على هيئة محددة، فليس شرطا أن نلبس أفخر الثياب ونحن نخاطب الله، فإنه يعلم باطننا، وهو الذي خلق أجسادنا وخلق العروق التي تحت الأجساد التي لو رآها أحد لنفر منا، والله ينظر إلينا في هذه العروق وفي كل تفصيلة من التفاصيل التي يشمئز النظر من النظر إليها كثير من الخلق، لكنه سبحانه ويسر لنا الجناب بأنه لا يحتاج منا أن نلبس أفخر الثياب، ولا أن نضع العطور، ولا أن نضع البخور، ولا أن يعني نصفف الشعور، ولا أن نفعل أي شيء، كل ما عليك أن تقول أريد أن أتكلم معك الآن فتبدأ الكلام، فييسر لك الجناب على أي حال، على أي حال أنت فيه وفي أي مكان، كنت على البحر أو في البر، معك وسيلة تواصل الاتصالات مثل الموبايل الفون أو لا يوجد وسيلة تواصل، يسر لك الجناب، مجرد أن تتكلم يسمع. البعض حتى تكلمه لابد أن يسمعك، تقترب منه قليلا أو تمسك المايك حتى يصل الصوت إليه. الله عز وجل يسر من الجناب نتكلم بصوت منخفض فيسمع، بصوت عالي فيسمع، ولا نتكلم فيسمع. يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي لا نتكلم به على اللسان، فيسمعك من غير أن تحتاج أن تنطق. فماذا يعمل الأخرس الذي لا يستطيع الكلام؟ من يخاطب ومن يسمعه ومن يلبي طلباته ومن يشعر بحاجاته؟ الله يشعر بحاجته، يعلم ما بداخله سبحانه وتعالى، فلا يحوجه إلى الكلام معه لأنه يسر له الجناب. الله عز وجل يسر الجناب حتى لمن لا يستطيع أن يفكر في حاجته في سره، فيقول له أنا أعلم ما هو أخفى من السر. السر يعلمه العبد، والذي أخفى من السر هو الذي لا يعلمه العبد. فما هو كان أخفى من السر؟ ما هو؟ هو الذي يحتاجه العبد ولا يعرف العبد أنه يحتاجه، لكن الله يعلمه، ولأنه يعلمه يسمعه، يسمعه من غير أن يسمع العبد حاجة نفسه سبحانه. العبد نفسه لا يعرف حاجته ولا يستطيع أن يسمع حاجته، مع ذلك الله يعلمها، هو أعلم بالسر وأخفى من السر. وهذا من تيسير الجناب، يسر لنا جنابه حتى لم نحتاج إلى شيء مع إرادتنا له. إذا أردناه هو، كل الصعاب وكل الوسائل التي توصل بها إلى الحوائج تسقط، تلغى، لأنك تواصلت مع من غلب الأمر، والله غالب على أمره. أي الوسائل التي عملها للتواصل بيننا وبين الناس لا تكون عقبة بيننا وبينه هو. فيقول لا تحتاج أن تسير إلى الكعبة حتى تناجيني هناك تحت الميزاب أو في حجر إسماعيل أو بين أو عند الحطيم أو عند الحجر الأسود أو عند باب الكعبة، لا تحتاج أن تناجيني هناك، في أي مكان خاطبتني أسمعه وهو معكم أينما كنتم. هو يأتينا ونحن لا نأتي، ينزل كما في صحيح البخاري ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ليبرهن لنا بأنه معنا أينما كنا، والليل قائم في الكرة الأرضية في كل لحظة، فالله في كل لحظة معنا وهو معكم أينما كنتم. فهو في نزول دائم، وكلمة نزول يعني قرب، فهو القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أن ينزل ربكم، أي هو قريب لا يصعد ولا ينزل بالمعنى المعرفي الآن الذي يتعلق بالحركة، لا صعود ولا نزول، وإنما هو بقاء وصحبة. في دعاء السفر نقول اللهم أنت الصاحب في السفر، ونحن قد نسافر في النهار، فأين الليل الذي سينزل فيه الله عز وجل؟ هو يصحبنا في كل وقت سبحانه. هذا من تيسير الجناب. بعض الناس حتى تصحبه أو حتى تخاطبه لابد أن يكون في وقت استيقاظه. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ينام الخلق ولا ينام ربنا عز وجل. فإذا استيقظت أنا والناس كلهم نيام أستطيع أن أخاطبه من غير أن أوقظه، هو ينتظر خطابك، هو ينتظر كلامك، هو معك أينما كنت حتى وإن لم تكن أنت معه. يسر لك الجناب حتى في حال غفلتنا نحن عنه. وبعض أصحابنا لو كنا في غفلة عنهم يقول لك طب لما تكون فاضي بقول لي عشان أجي لك، عشان أنت شكلك مش فاضي. حتى وإن لم نتفرغ لله فإن الله عز وجل معنا أينما كنا، ينتظر حاجتنا التي نخاطبه بها، وإن لم نخاطبه بها فهو في حاجتنا سبحانه، وإن لم نعلم حاجتنا فهو يؤديها لنا سبحانه. ننام وهو إن صح التعبير على حاجتنا سهران سبحانه وتعالى، لا ينام. ويسرت لي جنابك إذ تعبر كل جناب، وكلما أتيتك عبدا لئيما وجدتك ربا رحيما. عارف لما تقول هو بيقبلنا بعبلنا، لكن قبلك بعبلك كده يعني على بعضك زي ما أنت، يعني بصفاتك الحلوة وصفاتك الوحشة، صفاتك اللي يدخل فيها كل حاجة، كل شيء ممكن تتصوره، كل شيء يدخل فيه. إن الإنسان بيحدد أحيانا قلبه، قلت طب هو بيتصرف كده ليه مع بعض الناس وبعض الناس لا؟ طب ما يعدل في قلبك، تقول كده على ربك، هو قبلك بنفس الفكرة اللي في قلبك دي. لو صاحبك أنت صرحته بسرك اللي في قلبك، لأن قلت له أنت ليه يعني بتفرق بين ده وده؟ ده أنت إنسان غريب جدا، يزعل منك قدامه، ما يقبلكش بعملك. لكن الله عز وجل يقبلك كما أنت، ولا يريد منك أن تكون غيرك ولا أن تتقمص شخصية إنسان آخر. ويعلم الباطن ويعلم الظاهر، ويقبلك على الباطن والظاهر كما هو بنفس الوساوس الداخلية التي في القلب، تظن فيه أنه لا يغفر الذنوب، وهذا ظن سوء، ومع ذلك هو يقبلك ويغفر الذنوب، ولا يقول لك إن ظلمت فيها الشر فأنا سأكون عند ظني ظنك عند ظنك بي في الشر، إن ظن بي خيرا فخيرا، طب وإن ظن بي شرا؟ تخيل الإنسان إن ظن شرا بالله لبى الله له ظن الشر الذي في عقله الذي يوسوس في نفسه عن ربه، كانت الدنيا انهلكت. لكن الله عز وجل يقبلنا على حالنا، يقبلنا بعيوبنا الباطنية وعيوبنا الظاهرية، يقبلنا بالتقصير، يقبلنا بأداء الصلوات والأعمال العبادات والأخلاق مع الناس حتى وإن لم تكن فيها جوهر الروح، حتى وإن كانت معمولة من غير نفس، هو أيضا يقبلها، يقبل التوبة عن عباده، هو لا يقبل الأعمال الصالحة فقط، هو يقبل حتى التوبة، التوبة يعني حتى السيئات، هو أبدأ بسيئاته، يقبل التوبة عن عباده. يعني ما هي التوبة؟ التوبة معناها واحد يقول أنا غلطت مش هعمل كده تاني، يعني أنت جيت له بمشكلة، أنت مش جاي له بعمل صالح، أنت جاي له بمشكلة، دخل على ربنا بمشكلة، الإنسان حتى ما يخشش بمشكلة، يخش بعمل أي يليق بقدره، لكنه يقبلك بعملك الصالح الذي لا يليق، ويقبلك بعملك الفاسد اللي هو المعصية. يقبل الإنسان بعمله، وهو يقبل التوبة عن عباده، مش معنى التوبة معناها التوبة فقط اللي نقول أستغفرك وأتوب إليك، التوبة يعني مجبل ما أتيت من أجله من أجل التوبة، وهي المعاصي، يقبلك بالمعصية، ويجعل هذه المعصية عنده سبحانه وتعالى حسنة، ويقلبها لك، ويقول تبت عليك، كما في حديث القدس الذي في البخاري يقول: عبدي أذنب عبدا أذنب ذنبا فاستغفر، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. فيعمل العبد المعصية مرة أخرى فيستغفر ربه، فيقول الرب: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ويعملها الثالثة فيقول له ربنا مثل ذلك، ويعملها الرابعة فيقول له ربنا مثل ذلك، ثم بقى يقول له بعد الرابعة: اعمل ما شئت، كما في حديث البخاري في كتاب التوحيد في آخر الصحيح: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. جعل الخلائق المحبين له الذين يعرفون صفته مثل أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكننا نتعامل مع رب رحيم قال لنا جميعا: يا أمة محمد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما دمتم تعرفون أنني أعذب على الذنب، وما دمتم تعرفون أنني أغفر الذنب. الله يريد منا أن نعرفه، لا أن نستغفره بذات الاستغفار، فإنه لا يحتاج إلى الاستغفار حتى يغفر، ولو احتاج للاستغفار حتى يغفر لكان الله فقيرا وعاجزا، وغلبته أعمالنا حتى يستطيع أن يواجهنا بأعماله، كان يحتاج منا أن نستغفره حتى يغفر، لكنه لا يحتاج للاستغفار. ولذلك عقيدة أهل السنة تقول بأن من مات مصرا على ذنب فإنه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي ليس يشترط لأن يتوب الله عليك أن تكون قد مت على توبة. يموت الإنسان على شرب خمر فيقال سوء الخاتمة، وما أدراك، لعله وقعت بين يدي رب رحيم. لعلها وقعت بين يدي رب رحيم فقبله وصيام، فيردها على وجهه ويقول: إنه لا يبقى فيها المتكبرون ولا المتآلون علي، ويسرت لي جنابك إذ تحذر كل جناب، وكلما أتيتك عبدا لئيما وجدتك ربا رحيما، أأتيك بالمعصية فتواجهني بالمغفرة. طيب، تواجهني بأن تقول: سمحتك هذه المرة، سمحتك المرة الثانية الثالثة العاشرة، إلى ما لا نهاية. هذا شيء عجيب، هذا شيء يدل على أن في واحد شريك. عارف نقول لك: أنا مشتريك، أنا شريك، يعني أنا عايزك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الله بيشترينا كلنا، يعني هو الذي يقبل علينا، وهو الذي يعقد العقد ويعقد الصفقة، هو يحب هذه العلاقة، ولذلك جعل هذه العلاقة أبدية، مع أن احنا جئناه بعملنا، جئناه بصفاتنا التي فيها النقص، جئناه بأشياء عجيبة غريبة، جئناه ونحن نعتقد أحيانا بأننا أحسننا إذا عملنا هذه الصلاة وهذا الصوم، وهو يصبر علينا أيضا في هذه الاعتقادات. جئناه من غير أن نشكره على شيء، ومع ذلك هو لا ينتظر الشكر منه، ويعطي من غير أن نشكر. ويزيد في العطاء ونحن به نكفر، أي نكفر بعطائه ولا نرى نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن شكرنا على ما نعلم فكيف الذي لا نعلم؟ هذا الذي لا نعلمه نحن كفرناه، يعني غطيناه، يعني سترناه، يعني لم نره، وما كل ما لم نره فهو كفر في اللغة. فعلى كفرة ما يصدر منا من كفر النعمة ومن عدم رؤيتها بل ومن عدم شكر صاحبها، فإنه لا يوقف النعمة إلينا ولا يقول أنت لم تشكرني على كثرة هذه النعم بل وعلى ستري لك في المعاصي، أنت عبد الليل، أنا لا أحب العلاقة معك، أنا أحب العلاقة مع الناس اللي بتفهم في الذوق، وبتفهم في العلاقة مع الكبار، وبتفهم إزاي تعامل رب العالمين، أنت عبد، أنت عبد غريب لئيم، أنا مش هتعامل معك. مع ذلك يقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني يليق أن يقول لك اعمل ما شئت. يقول سيدنا محمد مثلا، يقول النبي من الأنبياء، يقول لأهل بدر، يقول لسيدنا أبو بكر الصديق، لكن يقول لعبد مثلي ومثلك ضعيف، يقول له اعمل ما شئت فقد غفرت لك ما دمت تعلم أنني الغفور. فما فرقت وصفي ولا فقدت جميل وصفك، فأنت يا الله لم تفقد وصفك مع أنني ما زلت على وصفي، ما زلت مصرا على المعاصي وعلى سوء أداء الطاعات وعلى اعتقادات فاسدة في رب العالمين، وهو ما زال على وصفه يقبلك ويتجاوز بك المحن ويقول أريدك معي إلى الأبد في جنة، حتى وإن قدرت عليك أن تدخل نار العذاب عافانا الله أجمعين، فإنني أريدك أن تكون معي بعدها أبد الآبدين. يحبك حتى وإن عذبك وإن عاقبك، يريدك أن تكون معه. عجيب، شيء مش موجود، فعلا ليس كمثله شيء سبحانه. فما فرقت وصفي ولا فقدت جميل وصفك سبحانه وتعالى، ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك، ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك حتى محت محاسنك وهم خيالي، وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي. فيقول أنا من خدعت عندما صحبتك، يقول سيدنا عبد الملك الضرير مخاطبا رب العالمين، أنا ما غبنت، أي ما خدعت، أي ما كانت صفقتي ومرافقتي لك ما خسرت فيها أبدا. فيقول له ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك، أي مع وجود لؤمي ووجود وصفي الدائم بالمعاصي وعدم التقدير لله والاعتراف بجميله سبحانه، إلا أنني عندما جاءتني الشدة وجدتك واقفا معي، وجدتك تحميني وتأخذني من مرحلة إلى مرحلة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي هو يعفو عن كثير، يعفو عن كثير من أفعال العبد، فمهما يعمل العبد من الذنوب يقول المرة القادمة ستكون القاصمة، فيجد أن الله عز وجل يجبره، ويجد أن الله هو الجبار له، هو الذي يجبره ويأخذه من محنته. ولا غبنت في شدتي من تدارك لطفك حتى محت محاسنك وهم خيالي، وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي. يقول من شدة هذا التدارك لك في شدتي، من شدة هذا التدارك منك لي في شدتي، ومن كثرتها وتواليها مرة بعد مرة، حتى أيقنت في قلبي أن الذي في خيالي أنك قد تتركني ذهب عني، ذهب عني وهم الخيال أنك قد تتخلى عني يوما ما. من كثرة ما وقفت بجانبي في محن كنت أظنها أن تكون الهالك والقاصم لي، حتى محت محاسنك وهم خيالي، أي كثرة إحسانك الذي رأيته منك ذهب بالخيالة الفاسدة في قلبي وعقلي التي كنت أظن أنك ستتركني في هذه المرة، ستكون هذه عقوبة الذنب الذي فعلته بالأمس، لن أفلت من هذا الذنب هذه المرة. ومع ذلك في كل مرة تعمل الذنب ويتجاوز ويجعل صورتي أمام الخلق حسنة، بل ويطلق ألسنتهم بمدحي، كأنه يريد أن يعجل اللقاء يوم القيامة في الدنيا عندما يلتقي العبد كما في صحيح البخاري مع ربه فيستره ويقرره على ما عمله في الدنيا، ليقول له كنت أحبك وكنت أسترك وقد جعلتها لك اليوم حسنات. فيخرج العبد بكتابه فيقول للناس هاؤم اقرأوا كتابي، أي امدحوني، فيبدأ الناس يمدحونه بمحاسنه التي جعلها الله في صحيفته، وفي هذه الدنيا أيضا يستره ولا يظهر سيئاته أمام الناس ولا يفضحه ويجعل الناس تمدحه، وهو يقول عجيب، أنا منذ ساعة كنت أفعل، وهؤلاء الناس يقولون أنت صالح وأنت منور وأنت كذا وأنت حبيب الرحمن. إذن هو كأنه يستعجل موقف الآخرة في الدنيا، لأنه معنا أينما كنا، فلا يحجبه الزمان، فلا ننتظر يوم القيامة حتى يعاملنا بصفته في مدحنا، وحتى يمدحنا بين الناس، وحتى يقول لنا هذا مقرأ كتابي، لا ينتظر يوم القيامة حتى يكرمنا، بل هو يكرمنا في كل لحظة. وعندما رأى الإمام عبد الملك الضرير هذه المحاسن من الله تتوالى وتتدافع واحدة بعد الأخرى، قال حتى محت محاسنك وهم خيالي، كنت أظنك أنك ستفضحني فإذا بك تسترني، وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي، وصارت هذه المعاملات التي تعاملني بها معاملات الرحمنية، صارت من كثرتها شمسا مشرقة أمام عيني لا أستطيع أن أنكرها، لا أستطيع أن أنكر فضلك علي، وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي، على رغم الأوهام التي كانت تظلم في عقلي وقلبي، فلا أرى هذه الشمس، فقد ذهبت هذه الليالي وأصبحت الشمس مشرقة، وأصبح نهار دائم لا بعده ليل أبدا، أصبحت أرى فضلك في الليل والنهار. الليالي هنا المقصود بها الأوهام الفاسدة التي كانت تحجبني عن رؤية صفات الله الحسنة وعن رؤية أفعال الله فيا، التي كانت تتوالى علي ليل نهار وأنا لا أراها، يوالي علي الستر وأنا لا أرى الستر، فمن كثرة إحسانه علي رأيتها شمس، فعندما رأيت الشمس لم تغب الشمس، كما قال أهل الله، قالوا إذا سجد القلب بين يدي الله لم يقم أبدا، يعني إذا عرف الله، إذا عرف القلب ربه ونظر إليه لم يستطع أن يزيغ بعينه عن ربه، كما قال عن نبيه في ليلة المعراج، ما زاغ البصر وما طغى، رأى الله فما استطاع أن يلتفت، قالوا ملتفت لا يصل، هذا لمن لم يكن يرى الله، أما من يرى الله فإنه لا يستطيع الالتفات، ليس لأنه يجاهد نفسه، لأن الشمس التي يراها لا تجعله يستطيع أن يلتفت عنها أبدا. فيقول وأثبت جميلك شمسا على رغم الليالي، فكيف أتخلى عنك وأنت الذي يستحي أن يخيب يد العصاة؟ كيف أتخلى عنك؟ أي كيف أترك رفقتك وأختار صحبة غير صحبتك؟ هذه الأوصاف لا أجدها في صاحب، هذه الأوصاف لا تجدها في رفيق، لا يمكن أن تجد رفيق في الطريق له هذه الأوصاف. رفيق يسترك، رفيق لا يمسك عليك العيب، رفيق لا يعاتبك على الخطأ، رفيق لا يقول لك هذه آخر مرة، رفيق يقول لك أنت لو فعلت هذه المرة الموضوع مرة أخرى سأتركك في وأنزل من السيارة، رفيق يأخذ مكانا في الكرسي إلى جوارك فيضيق عليك السيارة، هو رفيق من غير أن يأخذ مكان، يصاحبك ويرعاك ويؤانسك من غير أن يشغل شيئا ومن غير أن يشغلك، حتى وإن شغلت عنه فهو مشغول بك، يسير بك ويحملك حتى وإن لم تستطيع أن تحمله يوما ما، هو لا ينتظر منك خدمة وأنت تنتظر منه كل خدمة. يقول سيدنا عبد الملك الضرير كيف أتخلى، أي كيف أترك هذه الصحبة، أنا لا أجد مثل هذا أبدا. فكيف أتخلى عنك وأنت الذي يستحي أن يخيب يد العصاة، أي الطبيعي أن الذي يعمل الطاعات لا يخيب إذا رفع يده إلى الله، يسأل الله بالطاعة كما فعل أهل الغار الذين دخلوا الغار فقالوا انسد على أهل الغار الصخرة، اسألوا الله بعمل صالح كنتم تعملونه، فإذن يرفعون أيديهم بطاعة، قال لكني جربتك يا رب وأنا عاصي أرفع يدي إليك فلا تردني خائما، فكيف أترك من إذا أخطأت في حقه لم يردني؟ هذا شيء مش موجود بين البشر، شيء مش موجود بين المخلوقات. وكيف أسيء بك الظن وأنت الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات؟ وكيف أسيء بك الظن وأنت الذي يقبل التوبة من عباده؟ كما في الآية يقبل التوبة عن عبادي، ويكتبها هكذا في السياق، ويعفو عن السيئات، يعفو يعني يستر، المغفرة يعني الستر، العفو تدخل في الستر بحد أدنى وزيادة، أقل معاني العفو هو الستر، أي أنه لا يفضحك، كلمة يغفر يعني يستر، يعني لا يفضحك، يعفو تأخذ معنى المغفرة بحد أدنى، ثم تتفوق على المغفرة اسم الله العفو، فيقول أمحو ذلك أبدا فلا أذكره بيني وبينك حتى لا يكون عتاب. وذلك علم الحبيب السيدة عائشة قائلا في ليلة القدر: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه يعرف الله. قال: إني أعلمكم بالله. قال: اسأل الله العفو والعافية، اسأليه أن يمسح ما في الصحيفة أصلا. لا يوجد شيء في الصحيفة، لا توجد معاصي، حتى إذا التقيت معه لم يقل لي هذا ذنب عملته يوم كذا، فأستحي من محبته لي لا من عتابه لي، فإن الله لا يعاتب، إنما إذا قرر بالذنوب فإنه إذا قرر بالذنوب للعبد يقصد به يقول: أرأيت كم كنت أحبك، كنت في يومي كذا تفعل كذا فسترتك لأني أحبك، ولا يقول له إني أعاتبك على ذلك. لكن المحبين والصالحين الكبار والعارفين بالله أمثال سيدنا رسول الله يقول السيدة عائشة: اطلبي منه العفو والعافية، لأن العبد في ذلك الموقف الذي يعرف الله يستحي من الله، فيقول: هب أنك يا ربي قد غفرت لي الذنب ولم تحاسبني عليه، فبأي وجه أقابلك؟ فيطلب المحبون من حبيبهم أن يمسح تلك السيئات من صحائفهم، حتى إذا التقوا به التقوا بغير تفكير بشيء أبدا، لأنهم لا يحتملون أن يواجههم بهذا الشيء من غير عتاب، فيستحون من أنفسهم كيف كان الذي منه إليهم وكيف كان الذي منهم إليهم. يقول: وكيف أسيء بك الظن وأنت الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. أنت الذي يقبل التوبة من عباده، وفي قوله تعالى في القرآن: الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من لم يستطع أن يتوب إلى الله فإن الله يتوب بدلا عنه. يقبل التوبة أي يحمل عنك هم التوبة، فمن مات ولم يتب قال: صلوا عليه الجنازة، فإن الجنازة لو صليتم عليه فإني أغفر له بشفاعتكم له، فقد تاب الله عن العبد. إذ لم يتب العبد فالله هو التواب، اسمه التواب أي الذي يتوب على العبد وإن لم يتب العبد سبحانه، وإن لم يتب العبد لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحتاج لتوبة العبد حتى يكون الله اسمه التواب. فالله يتوب لمن تاب ولمن لم يتوب، لأن الله قوي غني عزيز غالب على أمره، لا يحتاج فعل شيء منا حتى يفعل لنا شيء سبحانه، وهو لا يقابلنا بالمقابلة، لا يقول: إذا فعلتم أعطيتكم، ولكن يقول: أنا أبادركم وأنا أعاجلكم، أنا أريدكم. وأنت الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. اللهم يا واحد يا أحد، يا صمد يا قدوس، يا ملك يا وهاب، يا ولي النعم يا الله، يا جواد يا كريم، نسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد القدوس الملك الوهاب، يا كريم يا جواد يا تواب يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله. اللهم إنا نسألك أن تصلي صلاة كاملة وتسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم إنا نسألك بأنفاس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم تولنا في الصالحين، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعله لقاء لا عتاب فيه أبدا وأنت أهل لذلك. اللهم اعف عنا كل السيئات، اللهم اعف عنا لكل السيئات، اللهم اجعلنا على ما تحب وما ترضى يا الله، اللهم اجعلنا على ما تحب وما ترضى يا الله. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فاجعلنا ممن يستاهلون هذا الحب. اللهم عرفنا بك تمام المعرفة حتى نحبك يا الله، اللهم عرفنا بك تمام المعرفة حتى نحبك يا الله. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين في أوهامنا فيك. وكنا من الظالمين فيما اعتقدناه فيك، فاغفر لنا تلك الاعتقادات الفاسدة والخيالات، اللهم إنا نتوب إليك منها وننزهك ونسبحك عن أن تكون كذلك يا الله. عرفنا بك حتى لا نعتقد فيك اعتقاد السوء، عرفنا بك حتى لا نعتقد فيك اعتقاد السوء. اللهم إنا نسألك أن تحملنا حمل الكرام عليك يا ربي يا الله. عجزت قلوبنا وأرواحنا وأيدينا وأجسادنا أن تسير إليك، فاحملنا حمل الكرام عليك. اقبلنا على حالنا، اقبلنا على حالنا، اقبلنا على حالنا يا الله. اجبر كسرنا وتولى أمرنا ولا تخيب رجاءنا. مددنا أيدينا إليك فلا تردها خائبة يا الله. اللهم إنا مددنا أيدينا إليك فلا تردها خائبة يا الله. اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا. نحن الضعفاء إليك، وقفنا بين يديك. إن ذهبنا من هذا الباب فلا باب يقبلنا. اللهم يا الله لا تطردنا من على الباب. اللهم لا تجعلنا جالسين على الأعتاب. اللهم أدخلنا بيد، أدخلنا بيد سيد الأحباب على رحابك يا الله. اللهم أجلسنا مع أحبابك، اللهم أجلسنا مع أحبابك. اللهم لا تخرجنا من حضرتك أبدا، اللهم لا تخرجنا من حضرتك أبدا، اللهم لا تخرجنا من حضرتك أبدا. اللهم إنا جئناك ونحن فقراء لا نملك شيئا ندخل به عليك، فإنك قلت أنتم الفقراء إلى الله، فهؤلاء الفقراء قد جاءوك يا الله، فاقبلهم بكرمك ولطفك وعفوك، فإنه لا عمل صالح لديهم يدخلون به عليك، لم يجدوا شيئا ليدخلوا عليك به فجاءوك فقراء. قالوا لك عندك العطاء، جئناك لأننا علمنا بأنك عندك العطاء وأنك لا تحتاج إلى شيء ندخل به عليك حتى تعطي. فاللهم يا معطي يا الله اقبلنا على فقرنا وعلى حالنا، فإننا لا شيء لنا ندخل به عليك. اللهم إنا نسألك سؤال المحتاجين المضطرين، الفقراء الضعفاء المساكين الذين لا حيلة لهم ولا قوة ولا شيء يدخلون به عليه ولا عمل يتوسلون به بين يديه، كل أعمالنا لا تصلح للدخول عليه. أقبلنا يا أكرم الأكرمين، ولازلنا على وصفنا ولازلنا على وصفك. اللهم إن فقدنا وصفنا فأنت لم تفقد وصفك. اللهم إن لم نتعلق بأوصافك فلا وصف نتعلق به سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نخذل وأن نترك. اللهم أدخلنا إلى رحابك مع أحبابك، إنك أهل لذلك وعفو كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول.